الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام بعد أن ذكر 11 رواية على الحرمة الكلام كان بعد أن ذكر هذا في أنها كبيرة أو لا، وذكر بأن ظاهر الأخبار أو بعض الأخبار المتقدمة كونها كبيرة من الكبائر، ثم اختار طريقا آخر لإثبات كبيريتها وهو السلوك من خلال عنوان الخيانة. قال الخيانة عليكم السلام كبيرة، والغيبة خيانة صغرى كبرى. الغيبة خيانة وكل خيانة كبيرة، فالغيبة كبيرة. دغدغ في عدها خيانة داخل ضمن دليل الخيانة اللي وصفت بأنها كبيرة، لأن قد يستفاد من الخيانة الموصوفة بالكبيرة ماذا؟ مغاير للغيبة كانصراف الحيوان عن الإنسان، وإن كان الإنسان حيوانا في الواقع الغيبة خلي تكون خيانة مريم، لكن الدليل اللي يقول الخيانة حرام وكبيرة منصرف. لكن يبقى سؤال يحز بالنفس، أنه الشيخ ليش السامد راح شويون لهناك وهذا؟ مو إذا أكو آية أو آيتين تدل على كونها كبيرة بعد ما أكو حاجة إلى هذا الطريق اللي قابل للمناقشة. مو أنت الشيخنا الأنصاري ترى تمامية دلالة ويل لكل يوم ويل الإعاد بالآذ بعد، مو هي أحدى طرق إثبات أن المعصية كبيرة كما تقدم الوعد والوعيد عليها في الكتاب. ويل لكل همزة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم. بعد شتريد عن شي يقول الله؟ المفروض أن الشيخ يرى تمامية هاتين الآيتين نوقشت من قبل البعض، من يناقش ما يستدل بهذه الآيات، لكن اللي يرى تمامية فهذه بعد تحسم الموقف وتعين كون غيبة ماذا؟ من الكبائر. خب هذا شيء. الشيء الآخر يقول الشيخ الأنصاري غريب من مثل النراقي كما قيل هو المراد، النراقي الأب الأول، غريب أنه مع وجود هذه الأخبار وهذا الطريق لإثبات كونها كبيرة اتأمل في ذلك وكيف كان، فما سمعناه من بعض ما عاصرنا من عاصرناه من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحال. بس يبقى الرجال لعله شنو لا يرى تمامية الآيتين حتى نقول شنو ذن الآيتين، ولا أنه هذا الشكل اللي أنت أشد كونها أشد من غيرها من الكبائر، ما أدري هذا فرض طريق من الطرق أو ما أدري صدق الخيانة، فلعله منها. على كل حال الشيخ يرى أنها كبيرة، فوصف من تأمل بال خب ربما في كل مبنى ايضا المعصر فيه كبيره صغيره كلها كبائر. مو هذا هيك ما يجاوبون، ما يقولون على انه نتامل في كونها كبيره، يقول ما عندنا كبيره بشكل اخر اطرح اي فاذا كلها كبائر. ها اربطت الشغله هو مو كلها صغائر، من لا يفرق هو ما يجي يقول كلها صغائر، هو يقول كلها كبائر، لأنه كل معصية هي كبيرة. إيه بس الظاهر هنا أنا لا، يعني يريد يقول شنو، إيه ما معلوم كبيرة. إيه الكلام يقع فيه أن غير الشيعي تجوز غيبته أو لا، لو مختص حكم الحرمة بالغيبة، حرمة الاغتياب عفوا مختصة بمن؟ بالشيعي، لا تقول بالمؤمن، وهذا المؤمن سوى ما معلوم منه، شيعي اصطلاح جاي تحكي له لغة. فالمقصود صار واضح. شيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول الظاهر اختصاصها بالمؤمن، بعد هنا أنا جاي يحكي الشيخ شنو اصطلاح. يعني الشيع الاثني عشري هذا حرام غيبته، خو الحرمة مختصة، يعني الدليل خصص إيه، مو الدليل عام يقول كل واحد حرام غيبته، يجي الشيخ الأنصاري يقول لا والله خليه، يحتاج إلى نكتة تقييد. فإذا المستفاد من الأدلة يريد يقول هي الاختصاص بالشيع بالمؤمن. طب هنا قد يناقش هذا بأنه الروايات اللي وردت وين من عدها خصصت ذلك بالمؤمن، بل كتبعضها يقول إن الغيبة حرام على كل مسلم وإن مطلقة هذه، لا لا ما بي خصوصية هاي اللي قريتها، هذه وغيرها مطلقة. زين هذا أولا أي مطلقة، هذه خذ تصريح بعد على أنه مسلم، ما قالت مؤمن، تصريح بهذا المعنى. مضافا إلى أنه غيرها، غير هذه الروايات اللي ما ذكرت عنوان مسلم عنوان مؤمن، يقتضي إطلاقها تعميم الحرمة، وخصوصا إذا لاحظنا بأن وصف الشيعي بالمؤمن واختصاص بهذا العنوان هذا بالاصطلاح صار، وإلا في القرآن في الاصطلاح القرآني والاصطلاح الروائي، خصوصا الروائي عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما يمكن القاطع بإرادة منه شلون؟ يعني الإيمان هو أن يصدق بالله تبيه الرسول، خب في زمان الرسول قبل الولاية يطلق على الكل، بعد الولاية ما بيطلق إلا على الشيعة. معناته لفظين. شلون بالله؟ الإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول وبالله صلى الله عليه وآله. في زمان الرسول ما كانت مفروض عليهم الولاية، خب قبل اليوم المباركة غدير. بعد هذا اليوم خب فرضت عليه الولاية، فالذي يؤمن بهذا الزائد يدخل في جنة المؤمنين، الذي ينكر هذا الزائد يخرج منه. ما كأنه هو لفظ اصطلاحي ولفظ موجود من أول. قول يعني معنى شنو؟ معنى واحد يعني كلمة. معنى واحد. يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. قل لي هسه لما أنت قاعد على المنبر وتحكي إيش تقول؟ ليش؟ ليش هنا أنا يشمل الكل هناك لا يشمل الكل؟ قبل هذا الفرق. شنو قبل؟ يعني هذا مختص بذاك الزمان، يعني إن شو اسمه؟ إذا الإمام ظهار مثلا ونقول له حكم النبي صلى الله عليه وآله، فإذا قضى يمكن التخلف، نقول للآية هاي ما شو اسمه، إذا الآن ظهر الإمام وقلنا له ما للنبي صلى الله عليه وآله، والآية تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني وأهل البيت إذا قضوا، نقول له هاي ما يمكن تطبيقها، هاي ناظر إلى ذاك الزمان هجي. نعم لا لا لا مو بهالكيفيه كون خصصها بالمؤمنين لا لا احسن فاذا جاء اذن الوارد في ذلك الوقت كانوا مؤمنين هذا يعني هذا وقت نزولها كان تشمل جميع الناس جميع المسلمين تشمل امامهم دولا ليش يعني المؤمن في ذاك الزمان كان ايمان بنطاق ضيق وبعدين سأل لا إيمان بما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله في أي زمان شنو إذا ذهبنا إلى دراسة الألفاظ المؤمنين التي وردت في القرآن نرى في بعضها يراد منها مؤمن خاصة وبعضها يراد منها مسلم ما حلت يعني قرينة يعني لقرينة أنا معكم لا لا أردك لا لتوضيح المطلب فلو لم تكن هنا قرينة على من يحمل نذهب إلى الرواية المفسرة التي عن النبي الأكرم فإذا التعميم ما يحتاج إلى قرينة التخصيص يحتاج إلى قرينة وحيث لا تخصيص هسه على كل حال بس أكو فرد شيء أيضا غريب وهو أنه إذا تقلب الأوراق المكاسب بس مو بهذا الجزء اللي بدينا إذا تقلبوا لما توصل إلى بيع العبد المسلم من مين من كافر يصح أو لا يصح بيع نقل صداق يجعل شنو عبد مسلم صداق فيه يصح أو لا ما يصح ليش ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هناك يقول حتى المخالف لصدق المؤمن عليه شلون هنا أنا ما تصدق هناك تصدق مع أنه الآيتين لا الثنين يصدق لا الثنين ما يصدق بعد ليش هذه آية أو اصطلاح المؤمن استهنان الآية ما بيها مؤمن لكن الشيخ هو يريد شنو إنما المؤمنون أخوة يفسرها بمن بالشيعة بالآذة وهاي مؤمنون هناك مؤمنين واحدة مرفوعة واحدة ما معقولة أن الرفع والجر شنو هناك هو يصرح يقول على أنه عام لعلنا قرينة الكفار تقابل الكفار والمؤمنين لا يقول المؤمن لا هو جاي يبين شلون هو جاي يبين يقول ذن هذا يراد منه الأعام الكذا لا تقول لي على أنه مختص بالشيعي مو لأجل قرينة ما يقول على أنه مختص بالشيعي إلا أن نرفع اليد عنه لقرينة أخرى ما يرديش على الاستعمال مجازي مثلا إيه واضح إيش المعنى هذا يعني شنو المعنى اللغوي بعد المعنى المؤمن والمسلم لا المسلم لا هذا تعيين المراد من المسلم والمؤمن اما ترجع الى العرف مستعينا باللغه اذا اكو مقابله اصطلاح متشرعي ممضى او اصطلاح شرعي هو الشارع متدخل ايه تحمل الايات وال روايات هذا المعنى الآخر بشكل الصلاة الصلاة إذا ما أكو معنى شرعي متشرعي حقيقة شرعية حقيقة متشرعية ما أكون حملة على المعنى اللغوي هي. إلا إذا أكو قرينة على إرادة معنى آخر هنا الشيخ الأنصاري عندما صار بصدد اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ذكر بأنه الآية مختصة بالمؤمن ليش؟ لأن أتت بعنوان الأخ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه آية أخرى حصرت الأخوة بين المؤمنين النتيجة تصير هنا أنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم المؤمن يعني واضح له لا هكذا مضافا إلى أنه شنو فغير الشيعي طف الكاميرا أي فغير الشيعي هذا يختص في بعض الأحكام الشرعية تعمم بعض الأحكام الشرعية عليه المختصة بالمسلمين. بعد واضح جاي أحكي ها؟ أضع بعد نقطة أخرى خاف تصير النون تاء بعد إذا نقطة أخرى تصير. جيد. قال ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص الغيبة بالمؤمن. طبيعي إذا عدنا لسانيا بالروايات لسان يقول حرام غيبة الإنسان مثلا، الثانية تقول حرام غيبة المؤمن، هذا تنافي ما أكو بيناتهم. أي حتى نجي نقول نخصص بالمؤمن بمعنى الإثني عشر، لأن متى ما كان تنافي إطلاق قانون وتقييد يحكم نفسه بشكل التخصيص بعد عموم وخصوص، إنما يخصص العام بالخاص فيما إذا كان هناك. يغفر الله لكم. فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، وتوهم عموم الآية كلهم أخوة، لا عموم الآية يحب أحدهم ولا يغتب بعضكم بعضا، ما بيها بعد عموم، ترى مو المقصود شنو العموم الاصطلاحي بالذات حتى الإطلاق الشمولية. أي وتوهم عموم الآية كبعض الروايات، بعض الروايات همات أي لمطلق المسلم مدفوع. طبيعي الشيخ ما يريد يقول على أنه الآية صرحت ب لا تتوهم عمومها الروايات، ماكو قد رواية تقول لك شنو حر إنما يحرم غيبة المؤمن. ما يريد هذا يقول، يقول لا إذا تخصص إذا تعممها لكل مسلم هذا توهم بعض الروايات. محمد وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب. من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم. إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظام معاش المؤمنين عليه، مثل هسا يذكر عليكم السلام، يذكر ما شاء الله تريد يطلع لك السبحة، وهذا هذا ما راح يصير إلا قليل، الكثير هو اللي كذا صار قليل. مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحل ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، ونسائهم لأن لكل قوم نكاحا ونحو ذلك، مع أن شيء آخر وهو اللي اذكرناه لما مثلت الآية ورادت تقرب الحرمة والاستجاء قالت أيحب أحد الآية ولا يغتب بعضكم بعضا أن يأكل لحم أخيه. أخيه شيء لحط الشيعي، لأنه غير الشيعي لا يوصف بالأخ، لأن الآية الأخرى قالت إنما حصرتها، فهذه تحتاج فتحتاج إلى شنو مقدمات، هي مقدمات تحتاج. واحدة من عدها أن المراد من العنوان المؤمن في القرآن في الآية خصوص اللي أشكل على الشيخ كما قلت بأنه شاليش آية إن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تقول المراد حتى المخالف هناك في بيع العبد الكافر. والحال أنه هنا صارت مؤمنون، إنما المؤمنون هناك المؤمنين، نفس اللفظ حتى بالإفراد والتذكير والتثنية والجمع ما أكو اختلاف. شيخنا قال هو بأن قامت الضرورة على عدم احترامهم، يعني من على احترامهم، لا على عدم احترامهم. شنو هاي؟ على عدم احترام المخالفين، احترامهم وبالتالي جزيلتهم. ها عدم الاحترام عسبالي ذن الأحكام، إيه؟ إيه. فبالتالي جزيلتهم، لكن بالنسبة لبيعهم مثلا للكافر فهذا أمر يختلف. أقول لا، لأن مو هذا إشكالي، صحيح. أنا أريد أقول آيتان في القرآن، هذه مؤمنون هذه مؤمنين، إذا هنا يراد من المؤمنون في إنما المؤمنون إخوة خصوص الشيعي، المؤمنين هم خصوص الشيعي، ما قي صفحة في القرآن تقلبها وجنها. لا تقول هناك ماذا يراد من المؤمن الشيعي، قول قرائن قامت على إرادته ممنون. احنا مات لا نأبى، اذا كان الدليل يقول انما تحرم غيبة الشيعي محلول القضية، بعد ما اكو فرد نزاعه. جيد واضح. على كل حال هذا الاستدلال التوقف في كيفية الاستدلال مو في النتيجة. ايه توافقها كمان زمان اختلف ها؟ فتوافقها حتى بزمان مختلفين. لعله. خب، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان. ها. هذا هم ما تبتني على كون مناط تمام مناط الحرمة هو الاحترام، حتى تقول ما دام احنا احترام مو ثابت اتجاه اذا تجوز غيبتهم. اذا كان تمام المناط تمام موضوع حرمة الغيبة، حرمة حكم، تمام كذا هو الاحترام، فوين ما موجود الموضوع الحكم موجود، فاذا لا يجب احترامهم اذا يجوز غيبتهم. هذا يحتاج همات إلى دليل، لأنه عسى لعل الشارع يريد أن هذا العضو هذا الكيلو نص كيلو إشقد هذا خليه شوي ونشنه. أحسنت، لا يشتغل كيف زين، فلا يتناول أعراض الناس أيا كان. ما أريدك وحال حرمة السب والفحش، اي الحال على كل حال مو تمام الملاك هو الاحترام، حتى تقول ذولاك مو لازم احترامهم اذا يجوز غيبتهم. خب بلي، انت تقدر تخصص الحرمة بالمؤمن بالشيعي من خلال ضم الروايات، تقول الرواية جت فسرت الآية قالت ياهو إنما المؤمنون أخوة مثلا، تريد خصوص أو اللي جت وفسرت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فسرت الأخ منه. هذا بعد مو بالآية وحدي، حتى بعدين نقول ليش هالآية سوت كذا ذيج، لا الروايات استعنت بها. على كل حال قال مع أن التمثيل المذكور في الآية أيحب أحدكم مختص بمن ثبتت أخوته فلا يعم من وجب التبري عنه، وكيف كان فلا إشكال في اختصاص الحرمة بالشيعي بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن من النظر الشر هي في نظر الشارع. جيد واضح الحال. سؤال، الصبي المميز تحرم غيبته لو لا؟ واضح أنه لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، ليش رحت للاستماع؟ نفس الغيبة مو حرام. أي هذا ترى مسألة أخرى، إذا شنو واحد شاف صبي مميز يستغيب يقول له لا تسوي بعد، هذاك شيء آخر ذاك. إيه إذا أنا ميمة قلت ذاك اليوم قلت شنو فتوى بأنه ما يجوز إيه أن تتركهم تجي الغيبة لعله احتياط وجوبي عند البعض. بس الحكي على أنه سلو صدر من عنده فهذا شنو مو حرام. أما غيبته يستغاب هذا جائز أو لا؟ إذا كان صبي مميز الشيخ الأنصاري يقول إذا يتأثر بسماع الغيبة فحينئذ مشكل بل لا يجوز. ليش؟ خب لازم تدخل تحت تلك الروايات أو الآيات، وواحدة من الآيات هي شنو آية ولا يغتب، أو هذا شنو بعد جاي تقول أيحب أحدكم إحنا ويغتب بعضكم بعضا لعله يزدر، لعله يقال إيه مطلقا. وهذه الأخ خب ما مختص صدق بمن كان با لغن بل يعم حتى الطفل المميز. لا لا المميز لا غير المميز لا يصدق أخ. لا لا أخ لا يصدق أخ اللي هنا بالقرآن يطلق إيه مو أخويا. أخويا حتى إذا عمره ساعة هم أخويا إيه. لا هذا المقصود يعني يقبل إسلامه كأنه لا تقول يقبل إيه أي هذا فرض قرينة كذا مثلا إيه. إيه. ثم الظاهر دخول الصبي المميز. خب الآية ايش قالت؟ أقول لك لا يغتب بعضكم عدنا كم بعض لا يغتب بعض هذا المستغيب خل أقول اللي يستغيب بعضا المغتاب بالفتح واضح له لا. هسه هنا الطفل المميز يدخل في كليهما لا يدخل في كليهما يدخل في الأولى يخرج من الثانية يخرج من الأولى يدخل في الثانية. إذا قلت اثنينات ما يدخل لأن الأولية قطعا ما يدخل ما مكلف فالثانية هم بشكلها روح استريح. إذا تريد تقول اثنينات يدخل خم ما تلتزم بأن الأولى فإذا لما الأولى ما يدخل يبقى فقط مسألة أنه يدخل في الثانية أو لا. هنا أنا ففرد واحد يقول أنه هذه البعضان في هذه الآية على نسق واحد فحيث لا يدخل في الثانية لا يدخل في الأولى في الأولى أي لا يدخل في الأولى لا يدخل في الثانية. فإذا يجوز غيبة الطفل المميز. بعضهم قال لا ما أكو أي ملازمة الأولى لا يدخل لما دل على أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم إيه. ذاك همات قلت ذاك عليه مو حرام الولي ما التشنه ليصير سبب سكوته والسماح إليه وكذا قد يصير سبب إلى أن يقوم يستغيب نميمة تصدر من عنده. فإذا بالنسبة للبعض الأول الدليل دل على الخروج. أما بالنسبة إلى البعض الثاني شنو الدليل على الخروج؟ لا يغتب بعضكم بعضا شنو الدليل على الخروج؟ وبنفس الوقت ما عندنا دليل يقول لازم يساون البعضين بالحكم. إذا هذا مشمول ذاك هم لازم مشمول. إذا الأول ما مشمول الثاني ما مشمول ماكو عندنا فرد. والشاهد على عدم لزوم التساوي بين البعضين أن المتجاهر بالفسق أن يجوز غيبته ولا يجوز أن يغتاب. أي بس اسمحوا لي هذا خل أطفيه. أن المتجاهر بالفسق داخل في الأول خارج من الثاني هو حرام عليه أن يستغيب، فهو مشمول لي أيحب أحدكم لا يغتب بعضكم، المتجاهر لا يغتب، لكن ماذا بالبعض الثاني لا يدخل، لأن المتجاهر يجوز غيبته. واضح شنو؟ فإذا مو فقط دليل ما موجود على لزوم التساوي بينهم، بل دليل موجود على العدم يمكن أن يقال. بس هم دائما ما ظل هذا المتكلم عن هذا إلا الإصدار بنفس الآية بدون يعني دليل خاص هذا يعني. ما دليل خاص ما جبنا؟ يعني المتجاهل فسق له بالأساس. لا هذا لا، جسات جبت الطفل المميز ما جبته من الآية. إصدار الوحي. بهذا المقدار خو ما بيفر ذلك. هذا ما يجي، هذا ما يجي، ما يسمى استدلال برواية استدلال بكذا، لا هذا بعد استظهارات وكذا ومن خلال شنو المناسبات الحكم والموضوع وذن المرتكزات والأمور الأخرى. بهذا المقدار ما بيفرد شيء، بهذا المقدار ما بيفرد شيء. تقول على أنه شنو هذا ضممت مقدمة خارجية ما يفرد، فتسلم مع ضم المقدمة وتنتهي. تكتب دي تقول له للطباع إذا يجوز أو لا يجوز، فأقول لك انتظر مقدمة خارجية إذا ضم راح يتغير الموقف. وأهم شيء أنه واضح أن بعض الأقسام تدخل في الأول ولا تدخل في الثاني ولا أشكال، مثلا المتجاهر بالفسق مثلا يجوز غيبته لكن يحرم عليه غيبة غيره. أي هو هذا، هذا جعل قرينة على أنه شنو، أنه مو فقط لا يلزم لا دليل على التساوي، بل دليل أكو موجود على عدم التساوي بين البعضين. فالطفل المميز لا يدخل في الأول لأنه لا يحرم عليه أن يستغيب، لكن داخل في الثاني يمكن ما دام يصدق عليه شنو العناوين الواردة في الروايات الآخر، ما دام يصدق لأن هي البعض خو قطعا صادق على الطفل المميز وليس بعضهم، ولا وجود في الكلام على أنه هناك ما يمنع من الشمول، أكو مانع يطلع لا ما موجود. بلي في مثل الطفل غير المميز قول أبو يوم أبو ساعة قطعا الآية منصرفة عنه، بغض النظر عن صدق الأخ كذا هذه منصرفة عنه الآية، وخصوصا إذا طعمت الموضوع بمن يتأثر بسماع الغيبة لو سمعها. الطفل المميز لو سمع يتأثر بالغيبة لأن مميز، أما الطفل أبو يوم يوميا سنة هذا لا يتأثر، ولذا يمكن على أنه نخرج المجنون أمات من خلال هذا القيد عدم التأثر هذا إذا تم. قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو هذا المتأثر أقول لك شنو جد ما تخليته في ترتب الحرمة فعلا. إذا فرد واحد كبير وقال أنا ما أتأثر يعني يعني هذا شنو هذا يجوز الغيبة مو ملاك يعني مو متجاهر بالفسق، ماكو فرد موضوع آخر يجوز غيبته لا في موقع الظلامة لا في موقع التجاهر بالفسق لا في موضع النصح لا لا لا لا لا هذا شنو ما تخليته. بل قد يريد الشيخ شنو يريد تنقيح التميز تمييز بمن ها يدي يوضح لك التمييز متى يتحقق فيما لو تأثر لعل مقصود الشيخ، وإلا هذا إذا كان بمثابة القيد شوية مشكل راح يصير. أحسنت المميز شنو هو اللي يتأثر لمن هذا، أما إذا ما كان يتأثر هذا بعده مو مميز. ايه؟ بالنسبة للصغير هذا يكون شنو محك ومنقح، مو بالنسبة لأصل الغيبة وحرمتها، حتى نقول بالكبير إذا ما يتأثر يلزم عدم حرمة الغيبة لأنه ما مأخوذ هو بالحرمة الغيبة ماذا لا موضوعا ولا حكما، مأخوذ التأثر وعدم التأثر هذا لا شيء ما مأخوذ. ايه؟ ولذا ذول بعضهم يصور يقول له لا تستغيب يقول أنا قايل له قايل له هذا ما راح هذا ما لأنه ما مأخوذ في حرمة الغيبة عدم القول، حتى تقول مع القول إذا شنو الحكم يرتفع. فالقول الإخبار لا إلى مدخلية السماح الغير لا إلى مدخلية في تحقق موضوع الغيبة ولا إلى مدخلية في ارتفاع حرمة أو ثبوت حرمة الغيبة. ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. خب هذا شنو الدليل دخوله؟ لعموم بعض الروايات المتقدمة، لعله شنو مثلا رواية، خلنا نرجع، بلي كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو ليأكل لحوم الناس. خو يصدق لا أقل ذول الناس، إذا عندك مليون طفل مميز شو تقول ذول حيوانات لو ناس؟ ناس إذا مجتمعين هم في مكان مختص، موسى إذا أكو كبار وياهم وقسم صغار قد على المجموع شو تسميهم؟ ناس. لا إذا وحدهم كانوا قل ناس بالنتيجة، فمشمول إلى هذه الرواية. وغيرها من الروايات ما بيها هذا العنوان ناس كذا، اللي هذا واضح لعله إشارة إلى هذا في بعض الروايات. عندما قال أي مشمول أي ما يضر، بعدين يطلع بدليل آخر مثلا كذا، أي انصراف كذا، أي ما يضر الانصراف هذا بعد أي. هنا لا يوجد ما يوجب الانصراف، هناك يوجد ما يوجب الانصراف. مثلا إذا قلنا قال وغيرها لبعض لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليه. هذه بناء على مع صدق الأخ عليه، كأنه أنتش مستفيد من الآية. أيحب أحد ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن أي ولا يغتب بعضكم بعضا، فإنه مثلا ماذا؟ أيحب أحدكم يعني أن يأكل لحم، فإنه أخ لكم. كأنه استفادت العلية حتى حينئذ يمكن ماذا تمشيتها لمثل موردنا. خب مو علة، بمنزلة العلة، خلينا نقول بمثابة لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. هذه أنت شلون تقدر تطبقها على لو كانت علة وليست علة؟ فتقول بمنزلة العلة حتى وين ما صدق حينئذ ماذا تثبت الحرمة لا يغتاب. آيات اليتامى صح؟ ها؟ أما اليتامى لا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح الله خير وإنت خالد. لا هي بعده لا، هذا شاهد جاي يجيبه. لا بغض النظر عن هذا أي كما يشهد، لا هذا بغض النظر عن ذاك، نحن ولا آية. الشيخ الأنصاري يريد نحن ولا آية. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ويقول لك الأخ يصدق على هذا. بس تقول له والله أنا شو ثقيل علي قبل ما ثقيله، هاي شلها ربط أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي؟ خو هذا متوقف على أنه يابه، هذا بمثابة العلة. حتى حينئذ وين ماكو أخوة ايش راح يصير؟ لا يغتب، حرام الغيبة. هسه هنا تأتي وتقول على أنه شو ثقيل علي أن أعد الصبي شنو أخان، يجيب لك شاهد يقول لك شنو وإن تخالطوهم فإخوانكم، لأن هذه الآية قبل وما يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وبعدين يقول والله يعلم المفسد من المصلح. هنا هاي إخوانكم يمكن عدها أحد الاحتمالات خبر مبتدأ محذوف، يعني فهؤلاء اللي هم منه اليتامى واليتيم إخوانكم، واليتيم المقصود به اليتيم الشرعي ياهو مو عمره أحسن قبل البلوغ، فراح يصدق مميز بعد يكون أحسن. تفضلوا. لا لا ياهو كلت انصراف ما يضر، والمجنون خس أثقل من ذلك، أثقل من ذلك أن تقول بأنه يعم المجنون أيضا، لكن انصراف جيبه. إذا فككنا بين البعضين، هو البعض الأول خرجنا الطفل موتشي الطفل، البعض الأول اللي يستغيب أي حب أي ولا يغتب بعضكم بعض الأول، إذا خرجت الطفل يخرج المجنون أيضا، لكن بالثاني شنو؟ البعض يمكن شموله للمجنون، لكن ندعي الانصراف عن المجنون مثلا، ندعي الانصراف عن الطفل غير ال... غير ال... أبو يوم قلنا وأبو هذا، وإلا يصدق بعض عليه بعض. قال كما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، هاي فرد محاولة أخرى من باب التغليب، تعمل أطفال الخطاب المكلفون هم مختصون بالخطاب، لكن من باب التغليب راح يكون إيه خب ولا تشكل تقول على أنه إذا البعض شملهم هؤلاء ما راح إيه، هذا بعد خارج ذاك بأدلة أخرى بكذا بمناسبات الحكم والموضوع بالانصراف بما أدري شنو بعد إيه، وعدم لزوم التساوي هذا لازم نشيلها، وإلا يبقى مشكل على أنه شنو واحدة من البعضين تعم الثانية لا تعم. وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة، زين صدق المؤمن عليه مطلقا شوي ونواقف، مقصود الشيخ هذا يقين فيصير في الجملة، يعني فيما لو أظهر العقائد، ومن دون إظهار العقائد شلون يصدق عليه مؤمن؟ وتشيله لا طفل المميز إذا التزم بالعقائد الحقة حينئذ شو نقول يصدق عليه مؤمن، إذا ما التزم صدق المؤمن عليه شوي مشكل، مطلقا مشكل صدق المؤمن عليه. في العالية التزم الإيمان بالله والرسول كذا، عادة الأطفال المميزين خلاص صرنا بعد التزم بالهذا خلاص هذا وهذا الريدة، أما أنه إذا مطفي بشكل ما يقولون إيش كل شيء ماكو وهذا يصدق مؤمن، مشكل صدق المؤمن عليه إذا هذا المقصود خب كل الزين واضح، وراح يكون حينئذ ماذا مثل ما إذا طفل عمره شنو 6 سنين مميز 6 سنين سبحان الله فرض قريحة شعرية عنده شو تقول؟ تقول له شاعر دولة لو تتوقف ها؟ إذا كان في مقام الاجتهاد همات ما شاء الله علام الحلي تقول مجتهد لو لا فتقول همات مؤمن، ما دام هو هذه المبادئ يحملها مبادئ الإيمان اللي هي الاعتقادات الحقة وخلص شأنها شأن بقية المبادئ، إذا اتصف بحملها يصدق عليه عنوانها هنا أنا همات، فإذا ممكن صدق المؤمن عليه. قال وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة، في الجملة هي شو يعني بعض الأحكام ها؟ في الجملة يعني في بعض الأحكام لا احنا قلنا مطلقا يعني ولو لم يظهر الاعتقاد، في الجملة يعني فيما لو أظهر، يعني مو كل طفل يصدق عليه مؤمن، مو كل مميز يصدق عليه مؤمن، فيما لو أظهر. الوقت فات أنا ما بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه محمد ابن مسلم يروي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، الآن هذه الأيام نعيش ذكرى شهادة سيدة الكونين فاطمة الزهراء أم الأئمة أم أبيها، أي أم أبيها هماتية فرد وصف أي لو لوحظ لفظ الأم بمعنى الأصل فهي أصل أبيها، سشلون أصل أبيها هذا بعد إيه هل عن لأنه الرواية أدقراها بعد من طرق إلى ذاك الجانب. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لفاطمة عليها السلام، يقول لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم. الزهراء احنا عدنا أهل البيت المعصومين، تشاهد كل واحد لعله أو البعض، خل أقول أنا الساعة مع الله لي ذهنك ينشغل بشيء، تميز بميزة لم يتصف بها غيره، الأفضل من عنده ما اتصف به، مثل ما خص الله سبحانه وتعالى كما يروى الإمام الحسين خص بمجموعة ماذا أمور، الدعاء استجابة الدعاء تحت قبة إلى آخره، مع أن النبي وهو أفضل منه صلى الله عليه وآله لم يتصف بذلك. الزهراء سلام الله عليها من جملة المعصومين التي اتصفت بشيء ما أظن الشاهد بالروايات موجود ثابت لغيرها، فرد شيء شيء آخر. خل أقرأ الرواية كل إحنا سامحيها، وإنما تكرار ذلك حتى نكون ممن ذكرهم سلام الله عليهم. لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، كتب على بين عيني كل رجل كتب مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحب قد كثر ظهرًا هكذا، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار. فتقرأ فاطمة عليها السلام بين عينيه محبا، سم مكتوب أو كناية هذا مو مهم، مو مهم، ويا أهل البيت وخصوص يوم القيامة هذا بعد تركل الله وتركل. فتقول إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، وليتبين يتضح ذلك ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذي بيده وأدخليه الجنة. فرض مقامها بالروايات عقيدتنا احنا من خلال الروايات، احنا عقائدنا ما مبتنية على جزاف. ايه الحمد لله من نعم الشيعة عليهم ان عقائدهم ما مبتنية على احساسات. ايه طبيعي سأت لا تجيب لي على انه فلان هيك قال، مو بعضهم فلان هكذا قال، هذا ما يمثل الطائفة، هذا ما يمثل المذهب. ما يصير فرد شخص مثلا يرتقي المنبر أنا أرتقي المنبر وأتكلم وكذا، أنت تجي شنو تريد تحمل الطائفة وتحمل المذهب عقادي أنا أو كلامي، هذا هذا مو صحيح، هذا مو بحث علمي واضح، هذا فقط لأجل المغالطة راح يكون أو جهل واقع عن الطرف الآخر، إذا مو مغرض جاهل. على كل حال مقام تميزت به السيدة الزهراء سلام الله عليها فرد شيء بالآخرة، هذا تلتقط تأتي يوم المحشر تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب، وما يكتفي بذلك، والله ما يريد يكتفي. وهذا همات مو فرد شيء، خلاف الروايات وخلاف العقل. لا، ليش خلاف العقل؟ ليش الرواية والروايات ما قالت أن هذا الإنسان مليء بالذنوب يدخل الجنة من دون أن يمر بعقبات؟ لا، أنت إذا وصل لهناك هناك تستلم الزهراء سلام الله عليها. الرواية ما قالت أنا أستلم من حين ما تقبض روح. التأمن هذا المسافة، هذا المقطع، بعدين عيفه أوكله إلى أهل البيت سلام الله عليهم وشبابهم. وشنو الغريب في ذلك؟ وشنو المنافي للعقل في ذلك؟ الله أحب أن يعبد بهذا الشكل، ما يحب أن يعبد بذاك الشكل. صلاة بلا ولاية أمير المؤمنين ما أريدها، ما أريدها، وأنا الله لو أنت الله ما يريدها. واضح لو لا؟ بعد هذا ما بي بعد، مو أنه راح يصير هنا شنو ظلم أن ذاك صلى 100 سنة صلاة خشوع وكذا. إذا ما بيها محبة ما أريده، لأن من أول قايل لك ما أريده. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولايتهم وخدمتهم وشفاعتهم في الآخرة وإلى يوم السبت، بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.